القرآن بكل مكان. أيها الإخوة الكرام، ختاما ومثل الختام لليلتنا القرآنية ومشاركة لشيخنا الجليل ابن الشيخ عبد العاطي ناصر وأبنائه الأكرمين، يتفضل بختام الليلة فضيلة القارئ الشيخ رجب طنطاوي علم القرآن بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية السلمانية. وإني لأرى الآن فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد والد القارئ الإذاعي عزة راشد ووالد المبتهل الإذاعي إبراهيم راشد، وترى من معه من أهل القرآن. هيا بنا إخوة الإيمان لنعيش مع آيات الله البينات. وفضيلة القارئ الشيخ رجب طنطاوي يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء وفي السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وفي السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق. فاستيقظ إلى ربه مآبا. إنا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وإلى روح الوالدة الراحلة الكريمة، وإلى روح جميع موتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لقارئنا فضيلة القارئ الشيخ رجب طنطاوي، قارئ مصر العالم الإسلامي والمقيم بالسلمانية القليوبية. وشكرا لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله أبو الوفا الصعيدي، قارئ الإذاعة والذي شرفنا بواجبه. شاكرين إليه باسم فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصف وأبنائه. وشكرها أيضا لفضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد، القارئ بنصر العالم الإسلامي، ووالد القارئ الشيخ عزة راشد بالإذاعة، ووالد المبتهل الشيخ إبراهيم راشد. شكرنا لكل من شرفنا بواجب العزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.